سورة طه من أولها. سورة طه صلى الله عليه وسلم، يقال في طه أنها من الحروف المقطعة طه زي حاميم زي ألف لام ميم، ويقال أنها اسم من أسماء النبي. لا أقوال كثيرة يعني، فممكن تقول سورة طه صلى الله عليه وسلم يمشي. وهي السورة رقم 20 من أول المصحف، آياتها 135 آية في العد الكوفي و134 آية في العد المدني، وهي نزلت بعد سورة مريم. هي سورة مكية نزلت بعد سورة مريم بترتيب ورودها في المصحف هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الآيتين دول آية واحدة في العد المدني، في العد المدني آية واحدة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، آية واحدة. طبعا في إمالة، في قراء يقروا بالإمالة طه. وكل رؤوس الآيات بقى لتشقي، يخشي، العلي، استوي، الثرى، وهكذا لآخر الآيات بالإمالة هكذا. إيه الأخوان وخلف يعني الأصحاب يعملوا الإمالة دي في أواخر كل الآيات. يلا يا سيدي. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. بين بس إيه فتحة الضاد، الأرض والسماوات. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. يلا الرحمن. بتختلس أنت فتحة الضاد بتختلس، يا مختلس. الاختلاس في بعض المواضع جائز، لكن ايه في اموال المسلمين حرام قطعا. والاختلاس انك تاخد مال الغير تستولي عليه جهرة وتجري، يبقى اسمه مختلس. لكن اما تاخده كده عيني عينك واقف كده عدوان، يبقى اسمه مغتصب. ده الفرق بين الغصب والاختلاس، خد بالك. لكن اما تيجي تاخده خلسة من فرزيه يبقى سرقة. يبقى في فرق بين السرقة والاختلاس والغصب. فهمت بقى يا سيدي؟ انواع يعني، يعني الحرامية دول كتير برضو انواع. يلا يا الرحمن على العرش استوى. وشر السرقة ايه بقى؟ الرسول قال ايه؟ وشر السرقة ان يسرق الرجل من صلاته. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، شر السرقة أن يسرق الرجل من صلاته، يعني لا يتمها، لا يتم الركوع، لا يتم القراءة، يقرأ بطريقة ليست فيها تدبر، يبقى متسربع داخل الصلاة وعايز يخلصها. يعني داخل الصلاة يقول الله أكبر ويفكر هيخلص إمتى، واخد بالك؟ يقوم يضطر. والشيطان أصله يجي يفكرك بكل حاجة، تيجي تخش في الصلاة يفكرك بكل حاجة، كل حاجة بقت مستعجلة، مفيش حاجة تتأجل خلاص. دي طريقة الشيطان والنفس الطاوع. تبقى أنت ناوي كده تصلي صلاة حلوة وجميلة، تقول الله أكبر، يقول لك إيه؟ بس خد بالك كان عندك ميعاد كذا، ما تنساش كذا، وقعت وقعت، وهكذا. يفضل وراك لحد ما تسرق من صلاتك. فلازم تقاوم هذا. شر السرقة أن يسرق الرجل من صلاته. يلا يا سيدي. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سبحانه وتعالى، يعني له ملكوت كل شيء وهو يجيره ولا يجار عليه. دي نفس المعنى، فالقرآن يفسر بعض بعض. يلا يجير هنا بمعنى يجير، هنا بمعنى يجير، يعني يعني يحمي، يحفظ، يقي. البلد زي الجوار هو الحماية والوقاية والرعاية والعناية، اللي هي مقتضيات الربوبية كلها. يلا وإن تجهر بالقول فإن تاني وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وأخفى مش وأخ وأخ مش وأخ وأخفى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أيوة صح يلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى يلا وهل أتاك حديث موسى موسى هيبقى في إمالة صغركم موسى موسى موسى جماعة الضميطة يقول لك ايه يا موسى بالإمالة الصغر الضميطة والبورسعيدية عندهم الإمالة الصغرى دي عادي في لغتهم ايه يا ولا من لك كده فعندهم هذه الإمالة موجودة طبيعة في لغتهم لهجتهم يلا إذ رأى نارا فقال لأهلهم كفوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى نعم فلما أتاها نودي يا موسى نعم تفضل إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى لو وقفت على بالواد تقف بالدال بالواد إلا يعقوب تقف بالياء تقول بالوادي يعقوب في الوقف يثبت الياء وقف لكن ما يثبتهاش وصل زي باقي القراء يعني في الوصل يعقوب زي باقي القراء لكن عند الوقف يثبت الياء وباقي القراء لا يثبتوا ياء لا وصلا ولا وقفا إنك بالوادي المقدس طوى وأنا طوى وأنا يعني إيه لما توصل بالتنوين عند الشام والكوفيون الشام والكوفيون يوصلوا بالتنوين إنما باقي القراء أما يوصلوا ما يوصلوش بتنوين يقول بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك طوى وأنا اخترتك خدت بالك يبقى الشام والكوفيون عند الوسط يقولوا طوى وأنا طوى وأنا باقي القراء طوى وأنا اخترتك فيظهر هذا بالوقف يعني يظهر الخلاف في القراءة عند الوسط لكن عند الوقف كله زي عشان كده ساعات يسموه وصل اختياري اختباري وصل اختباري الشيخ يختبرك يقول لك اوصل لي الآية دي على القراءات المختلفة عشان يشوفك انت فاهم ولا مش فاهم فبتظهر في الاختبار بس يلا يا سيدي وأن اخترناك فاستمع لما يوحى وأن اخترناك دي قراءة حمزة اقراها وأن اخترناك فاستمع لما يوحى والاختيار هنا بمعنى الاصطفاء يلا يا سيدي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري نعم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس تسعى نعم فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى نعم فتردى يعني فهلك يلا وما تلك بيمينك يا موسى نعم قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها والهوى تعريف الهوى ايه هو مراد العقل وفق النفس على خلاف الشرع، هذا اسمه الهوى. مراد العقل بما يوافق شهوات النفس بغير ضابط من الشرع الشرعي، يبقى ده اسمه هوى، ماشي على هواه. المصريين يقولوا عليه ايه؟ ماشي على حل شعره. ادي معنى ايه؟ هواه. المصريين يقول لك ده ماشي على حل شعره. فاهم؟ ما اعرفش ليه جابوها كده يعني، لكن هم يستعملوها مستعمله عند المصريين. يعني ماشي على هواه. يعني ليس له ضابط يضبطه. واخد بالك؟ كل ما يطرح في ذهنه حاجه ونفسه تطلبها يعملها من غير ما يشوف حكم الشرع في المساله دي. يبقى ده ماشي على هواه. واللي ماشي على هواه ده حكايته يهلك. يهلك مش هيهلك. يعني نهايته سيئه. واصل يعني اصل ترد، اصل فعل ترد. فترد ده جاي من الردى، والردى هو الهلاك. يلا يا سيدي. قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. ولي فيها، ولي بفتح ياء، ولي ولي ده حفص، حفص وورش بس هم اللي يقولوا كده. ولي فيها، باقي القراء ولي فيها مآرب اخرى. ولي فيها بسكون الياء، اللي يفتح الياء ولي ده ورش وحفص فقط. يلا يا سيدي. قال ألقها يا موسى. نعم. فألقاها فإذا هي حية تسعى. نعم. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. نعم. هناك يلا الصف الثالث. تاني تاني تاني كده وسمعني الحق. تاني. اضمن يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. أيوه تفضل. لنريك من آياتنا الكبرى. بلاش الكبر، الكبر هي القلقلة مائلة للكسر ولا للفتح؟ القلقلة مائلة للفتح مش للكسر. ما تقولش الكبرى فانك خليت القلقلة مائلة للكسر، لا كبر، كبرى تخليها مائلة للفتح. ها يلا تاني. لنريك من آياتنا الكبرى. ايوه انت منين؟ مالي. مالي، ربنا يصلح حالكم. ابراهيم اخباره ايه؟ تعرف اخبار ابراهيم؟ نعم. كيف حاله؟ هو كان سافر مالي، وكان سمعت انه كان مريض هناك منذ اكثر من تقريبا من حوالي سنه. رجع تاني؟ هو حاليا موجود في القاهره؟ طب لو عرفت تليفونه المحمول هاته علشان اسال عليه وسلم لي عليه. يلا يا سيدي. اذهب الى فرعون. فر فر الراء رقيقة. فرعون. اذهب إلى فرعون إنه طغى. نعم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. نعم. واحلل عقدة من لساني. أيوة. يفقه قولي. يفقه قولي. يفقه قولي. أيوة. واجعل لي وزيرا من أهلي. نعم. هارون أخي. أيوة. اشدد به أزري. نعم. ابن عامر يراها أشدد به أزري. أشدد به أزري. لقراءة إيه ابن عامر؟ أشدد به يعني بهمزة قطع. أشدد به أزري. كويس؟ دي قراءة ابن عامر. لكن إيه؟ قراءة باقي القراء اشدد يا الله يعني. اشدد يا الله به أزري. يلا يا سيدي. اقرأ بقى أنت بقراءة اشدد به أزري. يلا. وأشدد به. لا اللي قرأ يعيدها تاني. اشدد به أمري. أيوة. وأشركه في أمري. ابن عامر حيقول أشدد به أزري وأشركه في أمري. ابن عامر يقرأ كده أشدد به أزري وأشركه في أمري. يلا إيه. كي نسبحك كثيرا. نعم. ونذكرك كثيرا. أيوة. إنك كنت بنا بصيرا. نعم. هنا آية 34 في العد المدني، وثاء يعني ثمن يعني نصف الربع. تفضل يا سيدي. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. يبقى سيدنا موسى وهو طفل صغير أصابه حرق في لسانه، كويس؟ لما إيه؟ لما وهو طفل صغير فرعون مسكه فشد لحيته فطلع خصلة كبيرة من لحيته، فقاموا الكهنة اللي حوالين فرعون قالوا له دي علامة سيئة، هو ده الظاهر الطفل اللي من بني إسرائيل اللي هياخد ملكك، فقرر انه يقتله. فقام ايه ستنا آسيا امرأة فرعون كانت تحب سيدنا موسى جدا، قال له ما يفهمش حاجة، انت هتسمع كلام شوية كهنة دول ما يعرفوش حاجة، هو ده طفل ده ما يفهمش حاجة، طب اعرض عليه جمرة وتمرة مش هيعرف الفرق بينهم، كويس؟ فقام جاب له جمرة وتمرة، قام لحست ايه الجمرة، الجمرة يعني عبارة عن قطعة كده ملتهبة من فحم او شيء، فلحسها فأصيب بحرق في لسانه حرق عميق، فبقى عنده لدغة خفيفة، فلما ربنا أرسله قال له احلل عقدة من لساني يفقه قولي، فربنا قال له ايه قد أجيبت سؤلك يا موسى، يبقى خلاص زالت عنه، يبقى لما أرسل لفرعون كان طلق اللسان، ما حدش بقى يجي يقول ان سيدنا موسى كان عنده لدغة في لسانه، خلاص انتهت، لما أرسله إلى فرعون برئ منها تماما، وعشان كده ما احتاجش لسيدنا هارون يكلم فرعون، يعني سيدنا موسى وسيدنا هارون راحوا مين اللي اتكلم ومين اللي عمل الحوار كله؟ احنا ما سمعناش سيدنا هارون قال كلمة واحدة. ليه؟ لأن خلاص انطلق لسانه. فكان مطلق اللسان، لأن أنا سمعت بعض الناس في إذاعة القرآن الكريم يقول لك إنه كان يعاني من لدغة في لسانه. واخد بالك؟ وما بينش إنه برئ منه. ودي نقطة خطأ. لازم تعرف إنه برئ منه. بدليل قول الله قد أوتيت سؤلك يا موسى، استجبنا لك. وهو قال من ضمن أدعيته إيه؟ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يلا يا شيخ. ما هو قولا لا، يعني واحد يتكلم والتاني يؤيد. ولما يبقى واحد بيتكلم والتاني واقف جنبه وساكت معناه انه الاثنين بيؤيدوا الكلام. ادي معنى فقولا لا. لا لا لا. يعني أيده وهو يكلمه. قف بجواره. يلا يا شيخ. ولقد مررنا عليك مرة أخرى. نعم. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. نعم. عشان كده ابن حزم قال إن أم موسى نبية. ابن حزم خالف المسلمين إجماع المسلمين وقال إن ستنا حواء نبية وستنا أم موسى نبية لأن ربنا أوحى لهم. ستنا حواء أم اللي هي أم البشر. وإيه وأم سيدنا موسى ومريم. ردوا عليه علماء أهل السنة قالوا يبقى النحل كمان بقى أنبياء وأوحى ربك إلى النحل. هو كل وحي يبقى نبي. الوحي هنا بمعنى الإلهام. فاهم؟ بمعنى الإلهام وليس وحي النبوة. ردوا عليه يعني. ولكن هو استدل على قول الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه أوحينا تبقى نبي خلاص. عايزين ايه تاني؟ لكن طبعا اهل السنه والجماعه خالفوه وقالوا ان ابن حزم لا يخرق الاجماع. ابن حزم لا يخرق الاجماع. يشترط في النبي الذكوره وان يكون من بني ادم. رجل ومن بني ادم. لم يبعث الله نبي انثى. لكن ممكن من الناس تبقى صديقة، ممكن، لكن ما يبقاش نبي. يلا يا سيدي. ولم يبعث رسول من الجن خالص. كل دي نقاط خلافية على فكرة، بنقولوا ده في ناس قالوا في رسل من الجن، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قالوا كده، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، فقالوا آه في رسل من الجن دليل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن ردوا عليهم قالوا إن رسل الجن بيكونوا رسل ممن تبعوا أنبياء الإنس، فيروح لإيه؟ لقومهم، واخد بالك، ينذروا قومهم، زي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم إيه؟ منذرين، فصاروا رسل لقومهم بالنيابة عن رسول الله، ولكن لا يكونوا رسل بالأصالة، واضح؟ لكن بالنيابة. كل دي نقاط خلافية بين أهل السنة، اعتقاد أهل السنة والفرق التي نشأت في وسط المسلمين في الأمور المتعلقة بالعقائد. يلا يا سيدي. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني، كده نهاية الآية، كده نهاية الآية في العد المدني، تبقى آية 38. ولتصنع على عيني، كده انضبط الايه العدد، وهو 39 زي ايه العد التاني، كده آيتين. أبو جعفر يراه ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني بسكون العين، باقي القراء بفتحها ولتصنع على عيني. يلا يا سيدي. فتقول فتقول هل أدلكم على من يأكله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. أيوة. فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك، من الغم وفتناك، بين الغنن واديها وقتها حركتين، الغم وفتناك. يلا. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فتح الله عليك. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. والسوسي وابو جعفر يرى ثم جيت على قدري يا موسى، ثم جيت على قدري يا موسى، السوسي وابو جعفر. يلا يا سيدي. بآياتي ولا بآياتي ولا ولا تنيا في ذكري، ولا تنيا في ذكري، تنيا ألف التثنية، ولا تنيا في ذكري. أيوة، مين اللي بيقرأ؟ يرفع إيده، أنا مش شايف. أنت؟ أنت قريت الآيتين آية واحدة، وده بالعد المدني. الآيتين اللي فاتوا دول آية واحدة في العد المدني، فأنت راجل مدني. يعني ايه واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك، دي بالعد المدني ايه واحده بس، في العد المدني بقى المفروض تقول ايه واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك، لما توصل تفتح الجيب. يلا يا سيدي. اذهب فين اللي بعديه؟ اذهب الى فرعون انه طغى. ايوه. كويس. قال ربنا. قالا ربنا الاثنين قالا ألف التثنية. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا لعله يتذكر. تاني أن يفرط علينا أو أن يطغى. أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أيوة. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. نعم بدل. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. نعم. أيوة. قال ربنا يبقى ما يسأل بمن بيسأل عن ايه؟ عن الصفة. وما يسأل بما بيسأل عن الذات الماهية. فسأل سؤالين، من ربك وما ربك. سأل سؤالين، سألوا عن الصفة وعن الماهية. تمام. وفي الحالتين أجاب له بالصفة لأن الماهية غير مدركة. يعني هناك في سورة الشعراء سألوا عن الماهية عن الذات، وفي سورة طه سألوا عن الصفات. فهم؟ يلا يا سيدي، فما فيش تكرار. يلا. قال فما بال القرون الأولى. أعد. قال فما بال القرون. قال فما بال القرون الأولى. أيوة. نعم تفضل. تاني وسلك لكم. وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. نعم. الذي جعل لكم الأرض مهدا، دي قراءة الكوفيون، مهدا الكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخالد، باقي القراء الذي جعل لكم الأرض مهادا. يلا يا تاني. كلوا وارعوا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك